النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لقاه شاب صغير اسمه سيدنا طلحة بن البراء. هذا الرجل حظي من النبي بنظرة الشاب ده، فاز من حضرة النبي بنظرة. أعتقد أن الأمة جميعا لو وزعت هذه الدعوة النظرة اللي خدها من حضرة النبي على الأولين والآخرين لأدركتهم في رحمة الله. أتدرون ماذا كان يسمع هذا الولد، هذا الصحابي الكريم؟ كان أول شاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة صلى يتمره بين قدميه، ضرب يقرر خديه في قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمسح بجسده الشريف ويلعب بين يديه صلى الله عليه وسلم حبا وإجلالا وفرحا. في يوم من الأيام بسرعة كده دخل النبي يزوره فوجده يتواجه وجهة الموت، فقال لأمي: إني أرى الموت سائرا، أنا شايف إن ابنك يموت، فإذا مات أرسله إليه وأصلي. تعرف لما الشاب ده دخل سكرات الموت سيدنا طلحة بن البراء وحبه في النبي، كان لما يشوف سيدنا النبي تحصل زي ما بيقول السادة الصوفية كسبة. فإنا إذا طبنا وطابت نفوسنا وخمرنا خمر الغرام تهتكنا، فلا تلم السكران في حال سكره، فقد رفع التكليف في سكرنا عنه، وصن سرنا في سكرنا عند محونا، وإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا، وصن سكرنا وصن سرنا في سكرنا عند محونا، وإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا. أما تنظر الطير المقفص يا فتى ما تنظر الطير المقفص يا فتى. سيدنا طلحة لما كان يشوف النبي ما يفهم على نفسه نفسه لكنه ينزل على رجله على طول ويتمرغ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه. فلما ادركه مرض الموت سيدنا النبي موصي قال لما يموت يبقى بلغوني علشان انا اصلي عليه. فقال لامي: يا امام اذا انا مت فغسلوني وكفنوني ولا ترسلوا لرسولك. معقول؟ مش عايز النبي يصلي عليك؟ قال: الليل قد جن واخشى على رسول الله ان يدركه اليهود في الليل. خايف على النبي مش ممكن يصلي عليا، المهم هو يبقى بخير وامان وسلام وبس. تعرف لما سمع سيدنا النبي جاء وقال: لم ترسلوني؟ فاخبروه بما حدث، فرفع النبي صلى عليه ورفع يده وقال، وهو ده الشاهد من الموضوع. دعوه دي يا اخوانا لو وزعت على العالمين الانبياء والمرسلين والاولين والاخرين والملائكه وحملة العرش، لو وزعت على كل ما خلق الله من الوجود لأدركتهم جميعا في جذبة وسكرة لا يفيقون منها الا على جمال كمال اشراق وجه الله. تعرف النبي قال ايه؟ رفع يده وقال كم كلمة عنده معايا حتى بيعرف يعد، حاجة بسيطة أوي. النبي كان دعاءه بسيط بس كان بيخلص. قال: اللهم اللهم إلقى طلحة من وراء أربع كلمة يضحك لك وتضحك لك. في كلام بعد كده ممكن يفات مهيئ في جمال النبي، مغير في نور النبي، خائف على سيدنا النبي من الليل وما فيه من خطر. عندوا معايا يا اخوان: اللهم القى طلحه، اللهم القى طلحه ابن البراء وانت تضحك اليه ويضحك. سبع كلمات الله يجعلنا من هذه الدعوة خاصة واجعلها خيرنا في ليلتنا هذه. فاللهم إننا جميعا نحب رسول الله يا رب العالمين، لو كان النبي وإلا الآن ما وسعنا واجعلها